الشارح ذكر أن الفقهاء أجمعوا على ما ذهب إليه سواق وابن أبي ليلى. إيه نعم. من طلب البينة. هل هذا صحيح الإجماع؟ لا مو صحيح. ليس بصحيح. خلاف في مذهب الإمام أحمد مشهور على أنه إذا أرسله مختوما مدرجا فإنه يصح. ليس إجماع. ليس بإجماع. ولعلهم لم يطلعوا على هذا على الخلاف.